الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من دروس رياض الصالحين، هذا الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بلغنا في باب المجاهدة في الحديث الثاني من أحاديث هذا الكتاب العظيم بصحبة أخي الكريم الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري. حياكم الله، حياكم الله الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يجاهدون أنفسهم على طاعة الله عز وجل. تفضل يا شيخ ريان. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث العظيم من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في باب المجاهدة، ووجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب العظيم هو تنبيه أهل الإسلام على استغلال المواسم التي تكون فيها صحتهم أعظم ويكون وقت فراغهم أكبر، أن يستثمروها استثمارا أعظم في مجاهدتهم لأنفسهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك معلم مهم من المعالم التي يحتاجها المسلم في مجاهدته لنفسه. وقت الصحة ووقت الفراغ إذا لم يكن لدى الإنسان قدرة على أن يقود هذه النفس وأن يسيرها في طاعة الله عز وجل، فسيستحكم عليها الهوى. ولهذا يقول العلماء: من ترك المجاهدة خذل. لماذا؟ لأنه إن لم يجاهد نفسه فإنه سيسلم النفس لمن؟ للهوى. والله جل وعلا حذر من اتباع الهوى وبين ما أضراره على الإنسان. ولهذا يقول لفضيل بن عياض رحمه الله: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات، واتباع الشهوات واستحواذ الهوى على الإنسان يكون دائما في وقت الصحة والفراغ، يكون دائما في وقت الصحة والفراغ. قال: من استحوذ عليه الهوى واتبع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. لأن توفيق الله عز وجل لعبده لا يكون إلا بمجاهدة نفسه، لا يكون إلا بأن يحملها على طاعة الله، لا يكون إلا بأن يجاهد هذه النفس بمرضاة الله عز وجل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قال: الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة، وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق ونحو ذلك. فكل هذا دليل على وجوب أن يحمل الإنسان نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث العظيم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما المراد بها بالغبن؟ يقول العلماء: إما أن يكون المعنى النقص في الرأي، فكأنه قال: هذان الأمران إذا لم يستعمل فيما ينفع الإنسان فقد غبن. إذن المعنى الأول أنه النقص في الرأي، فصاحبها إذا لم يقم بطاعة الله عز وجل فإنه قد نقص وغبن في هذا الأمر، وباع ببخس لا تحمد عقباه. أو يكون المعنى كما قال رحمه الله تعالى: أن يكون المعنى أنه خسر خسارة عظيمة. فهو إما النقص في الرأي وإما الخسارة، وكلا المعاني صحيحة. يقول ابن هبيرة رحمه الله تعالى: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصح الله جسمه، جيد، من أصح الله جسمه وفرغه من شواغل الدنيا فلم ينفق صحته في طاعة الله عز وجل فقد خسر خسارة عظيمة. وهذا الذي يحدث. وفيه أيضا دليل على أن الصحة نعمة وعلى أن الوقت نعمة عظمى من الله جل وعلا. بعض الناس إذا قوي بدنه انصرف عن طاعة الله، وإذا كان لديه وقت فراغ عمره بمعصية الله جل وعلا، ولذلك من فعل هذا فقد خسر الخسران الشديد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان هذا الحديث، وأن المسلم الواجب عليه أن يحمل نفسه على طاعة الله عز وجل في جميع أحواله، لكن ليس معنى هذا أن العبد ينقطع انقطاعا كليا ويأخذ نفسه بالشدة، بل ساعة وساعة، وأيضا يروح عن نفسه، لكن هذا الترويح يكون بطاعة الله عز وجل. لكن المقصود ألا يكون وقت الصحة ووقت الفراغ تعمر في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. أحسن الله لك شيخ راشد. شيخنا أحيانا قد تضعف النفس عن المجاهدة من تلقاء نفسها، فهل يستعين الإنسان مثلا بمن يعينه على طاعة الله وجاهد نفسه، مثلا أن يبحث مثلا عن صديق مثلا يعينه، يبحث عن درس علمي مثلا، هل في هذا مثلا تناقض؟ الإنسان بحاجة إلى من يعينه على طاعة الله، والله عز وجل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الجليس الصالح، فالصاحب ساحب والطبع سراق والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فهذا يعينه على أن يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لن يعرف قيمة الصحة إلا إذا فقدها. صحيح. ولهذا حينما تجد تزور بعض المستشفيات الآن تجد في يعني بعض الناس لا يستطيع أن يحرك إلا رأسه، لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسمه إلا رأسه، والبعض لا يستطيع إلا أن يحرك لسانه. عند ذلك ترى فعلا أثر نعمة الله عز وجل عليك أن صحح جسمك وأن عافاك في بدنك. فمعنى هذا أنك لا تنتظر إلى أن تفقد صحتك ثم بعد ذلك تقول أتفرغ لعبادة الله. متى يكون الإنسان قد وصل إلى معرفة أنه قد غبن؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى هذا الغبن إنما يعرفه الإنسان إذا حضر أجله، إذا حضر أجله عرفه، وإذا كان يوم القيامة. قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال توفت، قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فلذلك الإنسان لا يؤخر حتى يأتي هذا الأمر، بل يبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا في استفسار وننتقل للحديث الآخر. شيخ راشد، مسألة الشخص المريض، الغالب سبحان الله الشخص إذا كان مريض يكون قريب من الله عز وجل، فقد لا يحتاج أحيانا إلى مسألة المجاهدة، لأنه الآن بدأ يجاهد نفسه، لكنه جاهدها في وقت منهارة، يعني قد لا يستطيع أن يصلي كما ذكرت بعض المرضى، فربما قد يكون هذا من معاني ذكر هذا الحديث. الله عز وجل قد يبتلي العبد بمصيبة تكون سببا في أن يتيقظ وأن يكون لديه يقظة وانتباه، فعندها يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. لهذا لا يخلق الله شرا محضا، لا يخلق الله شرا محضا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، نأخذ الحديث الذي يليه. نعم. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. قال هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث واضح في سبب إيراد المصنف رحمه الله تعالى له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وغفر الله عز وجل له ما تأخر، ومع هذا كان عظيم العبادة لله. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد الذين سألوا عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها، قال: أما إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وغفر الله له ما تأخر، وهو أكثر الناس عبادة لله جل وعلا، وهو خليل الرحمن. ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى تورمت قدماه، وفي لفظ حتى انتفخت، وفي لفظ حتى تنتفخ، وفي لفظ حتى تتفطر قدماه. ومع هذا تقول له عائشة رضي الله عنها، تقول: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه المجاهدة العظيمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. شكر الله عز وجل على نعمه، وشكر الله عز وجل على مغفرة الذنوب، من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله. فالعبادة ليس شرطا أن تكون فقط لاستجلاب المغفرة، بل تكون أيضا للشكر عليها. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. ويؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العبادة لله، كثير مجاهدة النفس على طاعة الله عز وجل. فعلم من هذا أن غيره من باب أولى، فإذا كان هو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم بهذه العبادة، فما بالك بنا نحن المقصرون المذنبون المفرطون. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل. والله عز وجل قال في كتابه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فقيام الليل وقيام العبد بقلبه ونصبه لقدميه طاعة لله عز وجل من أعظم ما يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وينال بذلك رضا ربه ورحمة مولاه جل وعلا. فلا عبادة بعد الفرائض تعدل هذه العبادة العظيمة التي يتقرب بها العبد في أثرها على نفس الإنسان في طاعته لله جل وعلا. أحسن الله إليك. لكن يا شيخ، يعني يتبين من هذا الحديث أن أحيانا بعض الناس ربما يصل في العبادة إلى اللذة والاستمتاع مع كثرتها وشدة تعلق القلب والخشوع فيها، رغم أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، إلا أن تتفطر وتورم قدمه. فكيف يصل يا شيخ الشخص إلى الاستمتاع بالعبادة أو اللذة؟ العبد حينما يبدأ في مجاهدة نفسه على العبادة، فلنقل سيجاهد نفسه على قيام الليل، سيجد في البداية مشقة، سيجد صعوبة، سيجد انصراف ومحاولة لإبعاده عن هذه العبادة من الشيطان. فإن جاهد نفسه واستمر عليها فإما أن تكون عادة قد ألفها فيقوم ولا يكون معها استمتاع ولذة، لكن إذا بذلها طاعة لله ومحبة لله وتأملا في كتاب الله عند ذلك سيجد هذه اللذة، وسيجد الإنسان أن نفسه تعينه على أن يقوم طاعة لله عز وجل لما يجد الإنسان من لذة. وهذا ما ذكره بعض العلماء، أن من يقوم في الليل يجد لذة، من يقوم الليل يجد لذة لا يعدلها لذة، وهي تعدل وتفوق على لذة من يرتكب الفواحش والمنكرات. هذا يفعل لذة عابرة، بينما ذلك يعمل لذة تدوم معه طويلة. الذي يبكي لأجل الدنيا يخلف هذا البكاء ماذا؟ حزن. بينما الذي يبكي مثلا في صلاة التراويح، يقوم الليل ويبكي مع الإمام ويتأثر وتذرف دموعه، يجد بعد هذا البكاء ماذا؟ سعادة وانشراح، راحة وطمأنينة وانشراح في صدره، وهذا لأن هذه لله وهذه ليست لله. الله. ولعل هذا الحديث الشيخ راشد فيه أعظم الرد على من يقول أنه يصل إلى مرتبة معينة ثم بعد ذلك تنقطع عنه التكاليف. نعم، لذلك أعظم الناس عبادة وأكثر الناس تقوى وأعظمهم خشية هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا يعني هذا الحديث دلالة عظيمة على أن أعظم من يرسم لنا معلم النجاة هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أنا سأختم بشيء في الصلاة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام طويلا حتى هممت بأمر سوء. قالوا: ماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أقعد وأدعى لعجزه أن يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان قام معه ذات ليلة فقرأ النبي البقرة والنساء وآل عمران. كم جزء هذه يا شيخ؟ 5 أجزاء تقريبا. يقول حذيفة: كلما أتت آية رحمة سأل، وكلما أتت آية تسبيح سبح، وكلما أتت آية وعيد تعوذ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن ترتيلا. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن وحاله مع قيام الليل. فاقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وسيروا على ما سار عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الصالحين، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كنا مع الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.